السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة. يقول قائل: أجريت لي عملية جراحية في المخ منذ 6 أسابيع، وتم تركيب قسطرة لإخراج البول، ومن يومها وأنا لا أصلي، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنك أخطأت وجانبت الصواب، وعليك إعادة تلك الصلوات، فصلي على الحالة التي أنت عليها. تيمم إن استطعت، إن عجزت عن الوضوء تيمم، وصلي في مقامك على حالتك، والله أعلم. تقول السائلة: زوجها يمنعها من الخروج للإدلاء بصوتها في الانتخابات، هل يجوز لها أن تخرج بدون إذنه؟ لا يجوز لها أن تخرج بدون إذنه. تقول فتاة: إنها عياذا بالله فضت بكارتها بيدها أثناء طفولتها، ولا تعلم ماذا أفعل لو تزوجت. اصطري على نفسك، والله أعلم. قل: هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. وآخر يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ لا إشكال ولا تعارض. فقوله لا عدوى، أي لا عدوى مؤثرة بذاتها إلا إذا شاء الله، وهي في باب الاعتقاد، أي لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. أما فر من المجذوم فرارك من الأسد، في باب الأخذ بالأسباب، فنأخذ بالأسباب مع اعتقادنا أننا لا نصاب بمخالطة المرضى بمجرد المخالطة، إنما الذي يصيبنا ويصرف عنا السوء هو الله. فهذا في باب الاعتقاد: لا عدوى، لا عدوى مؤثرة بذاتها. وفر من المجذوم فرارك من الأسد، في باب الأخذ بالأسباب. كما أقول لك: عند هذا الباب عدو معه مسدس لقتلك، وأنت موقن تمام اليقين أن المسدس ليس هو الذي ينهي أجلك، إنما أجلك ينتهي إذا أنهاه الله، ولكن تأخذ بالأسباب وتفر وتخرج من باب آخر، فتعتقد أن الأجال مقدرة، وفي ذات الوقت تأخذ بالأسباب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، لدي سؤالين. سلي. لدي سؤالين يا شيخ. اتفضلي يا اختي. الو. نعم. السؤال الاول: في عطفت في رمضان من سنة 2010، لانني انجبت في الايام الاولى منه. لانك ماذا؟ فما حكم، فماذا علي؟ عليك إعادة صيام الأيام التي أفطرتيها. الأخت الثاني أرجوك يا شيخ، في رمضان كذلك من سنة 2011 أفطرت لأن فتلتي لا تأكل شيئا، وهي ضعيفة جدا، تضع نفسي فقط. فسألت بعض الأئمة هنا في المغرب، فقالوا علي أن أفطر لكي أوصل حليب في السبيل، فماذا علي كذلك؟ لا عفوا، اسمعي مني الأسئلة حتى أجيب إجابة. اسمعي سؤالك الأول: أنك أفطرت نتيجة الإنجاب في 2010، عليك إعادة صيام تلك الأيام التي أفطرتيها. والثاني أعيد السؤال الثاني. على الرابعة، أفطرت لأن في الثلاثة وأربعة لا تأكل شيئا، أفطرت وضعها من سبي فقط، فأكلت رمضان. أفطرت نتيجة الإرضاع عليك أيضا على ما أختاره من أقوال أهل العلم وهم الكثرة إعادة صيام الأيام التي أفطرتيها نتيجة الإرضاع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ فتاة. نعم. قدمت الحب لفتاة، فأمها قالت لي إن أختها الكبيرة رضعت معايا فترة أكتر من سنة، فهل يجوز إن أنا أتجوز أخت اللي هي رضعت معايا دي أو لا؟ رضعت معك، عفوا، أنت رضعت من أمها؟ لا، أنا لم أرضع من أمها. يعني أختها التي رضعت من أمك؟ لا، أختها بقى اللي أنا هتجوزها. أختها رضعت من أمك؟ أختها. إذن لا مانع من الزواج. شخص يريد الزواج بفتاة أختها رضعت من أمه، هل يجوز له أن يتزوج الفتاة؟ نعم يجوز، لكن لا يتزوج أختها التي رضعت من أمه. بارك الله فيكم. هذا كتعقيب على كلمة حضرتك التي شاعت وانتشرت في اصطلاح حادث ليس له مستند لا في الكتاب ولا في السنة، وموضوع في غير موضعه الصحيح. الاصطلاح الشائع اصطلاح حضرتك كمقدمة بين يدي الكلام اصطلاح حادث ليس له لا أصل لا في الكتاب ولا في السنة، وله موضوع في موضعه الصحيح. والبعض يذكرون أن ناسا أخذوه من اشتقاقات الصوفية الباطلة أنهم يقولون حضرة النبي، أي أن النبي حاضر معهم مع من أسموهم الأقطاب الذين يديرون أمر السماء والأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، في مجموعة هنا بيقولوا أن هم بيجمعوا صدقات أو فلوس أو كده كدعم لإخوانهم اللي هم مصابين في سوريا عشان يعالجوهم يعني المستشفى مدني، فناس تانيين قالوا احنا ايش ضمن ممكن الفلوس دي تروح ويأذوا بيها ناس تانية، فممكن الواحد يدفع بالنية اللي هم بيقولوها دي وبعد كده هو مالوش ذنب يعني؟ عليك أن تتأكدي من الأيدي التي تجمع الأموال، فكثير من الناس قلت أماناتهم وخفت عهودهم، فليس كل آت يقول نجمع أموالا لتبرعات لكذا وكذا يقبل قوله، إنما يتثبت ويتريث، وإذا كان ثم شخص أمين يوثق في دينه وأمانته ينفع الله به المسلمين تأكدنا من أمانته وصدقه ويذهب يوصل الأمانات يضعها في محلها فنعم، غير ذلك لا تضعي أموالك في يد كل دعي، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. ازيك يا حاج؟ الحمد لله. حضرتك أنا محتاج رقم الموبايل الشخصي بتاع حضرتك لأن حاجة شخصية أكلم حضرتك فيها. خذه لا جناح عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معك يا شيخ. الحمد لله. نصحت يا شيخ بس كيف طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم. طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب المقامات والأحوال. احنا يعني كإنسان عادي ازاي نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تعلم دينك حتى تعرف ما هو المنكر وما هو المعروف، وتأمر وتنهى بالحكمة والموعظة الحسنة. بارك الله فيك. هذا وكلمة الحج التي صدر الأخ الكريم بها مقولته كلمة أيضا موضوعة في غير محلها، واشتهرت عند كثيرين من أهل مصر إطلاق كلمة الحاج فلان، الحاج زيد، الحاج عمرو، الحاج خليل إلى غير ذلك، وهي خاطئة في موضيع هنا أو كلمة وضعت خطأ، إنما الحاج هو المتلبس بأعمال الحج. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ فالحاج هو المتلبس بأعمال الحج، منذ إحرامه إلى تحلله، أما بعد ذلك فلم يكن اصطلاح الحاج يطلق في زمن الرسول ولا القرون المفضلة، فلم يقل الحج أبو بكر ولا الحج عمر ولا الحج عثمان ولا الحج علي ونحو ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام. نعم يا حضرة الشيخ، أنا عاملة عملية في يدي اليمين، هل ينفع أن أنا أتوضأ بإيد واحدة يعني باللي هي دي الشمال؟ توضئي وبعد ذلك أيضا تيممي عن الجميع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. بقول حضرتك أنا دلوقتي ربنا أنعم عليا وتزوجت بالزوجة الثانية من حوالي 5 سنين، واشترطت عليها يعني أنا مش قادر أتواجد معها إلا يوم واحد بس في الأسبوع، فلغاية دلوقتي ماشيين الحمد لله وهي راضية وكل حاجة، بس أنا عايز أعرف أنا كده جبرت حقها ولا؟ هذا اشتراط قبل العقد وبعد العقد. لا قبل العقد. لا جناح عليك إذن ما دامت رضيت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعنا المغرب مع العشاء، هل نصلي سنة العشاء؟ لم يرد إذا جمع الشخص بين المغرب والعشاء، لم يرد أنه يصلي لا سنة المغرب ولا سنة العشاء، والله أعلم، هذا للمسافرين، أما المقيمون فالخلاف قوي في حقهم، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: ما علاقة صلاة الفجر في وقت بالعلاج من السحر؟ لم أفهم السؤال. عفوا، بالعلاج من السحر. عفوا، ما علاقة صلاة الفجر في وقت بالعلاج من السحر؟ العلاقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فمن باب الحروز التي يحترز بها الشخص أن يحترز بالصلاة في وقتها وبالأذكار، فهي حروز فقط من هذا الباب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا شيخ، خصين سألك واحد سؤال. والدي توفي من 15 يوما، ولوالدتي بيتان، بيت كانت تعيش مع أبي فيه وبيت آخر خارج المدينة، وهي تفضل العيش في ذلك البيت الذي يوجد خارج المدينة، فهل بإمكانها أن تقضي العدة في ذاك المنزل؟ أنا أختار القول القائل بالجواز، هو قول عبد الله بن عباس وعلي وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. أما الحديث الذي فيه امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، ففي سنده امرأة لم يوثقها كبير موثق، فأختار رأي ابن عباس وعائشة وعلي وجابر رضي الله عنهم في أنها تعتد حيث شاءت، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، كنت بسأل على هي جزء ابني عنده 9 سنين يصلي بيا إمام وهو حافظ أكتر مني بالقرآن. السؤال الثاني: هل يجوز ان انا قراءه القران بدون وضوء مع العلم ان احنا في البيت ومتاح الوضوء؟ شكرا. عفوا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فالابن الذي عمره 9 سنوات ويحفظ وهو عاقل يجيد الصلاه، يجوز له ان يؤم امه او يؤم القوم، لحديث عمرو بن سلمة انه كان عنده من العمر 6 سنين وفي رواية 8 سنين، وكان أكثر قومي حفظا للقرآن، فكانوا يقدمونه يؤم القوم حتى إن إسته تنكشف للفقر الذي كانوا فيه، فتقول النسوة غطوا عنا إست صاحبكم. فلهذا يرى الجمهور من العلماء جواز إمامة الصبي المميز العاقل المميز الذي يفهم الصلاة وأحكامها، هذا وعن قراءة القرآن. بدون وضوء فأراه جائزا وإن كان الأولى الوضوء. أما الجواز فلحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة أم المؤمنين ثم وصفه لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قام من الليل فقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم توضأ، فهذا دال على أنه قرأ العشر آيات الخواتيم آل عمران قبل الوضوء وفور قيامه من النوم. إضافة إلى ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، والحاج له أن يتلو القرآن وأن يذكر الله، فلا مانع إذن من قراءتك القرآن في بيتك وأنت على غير وضوء مع توفر الماء، ولكن الأفضل الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإلى فاصل قصير إن شاء الله نعود بعده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. يقول هل يجوز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية؟ نعم يجوز ذلك، كان ابن عمر وأبو هريرة يفعلانه هذا، ويجوز أيضا أخذ الشاذ المتطاير، الشاذ من الشعر والمتطاير منه، والله أعلم. يقول إذا قلت لامرأتي للتهديد إن رحت عند فلانة تكوني طالق، هل يقع؟ أختار القول القائل بأنه يكفر كفارة يمين، والله أعلم. هل يعد خروج الريح هل بعد خروج الريح لا بد من غسل الدبر قبل الوضوء؟ لا يلزم، إنما يلزم إذا تبولت أو تغوطت أن تغسل المحل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. وإياكم. أنا متجوزة بقالي تقريبا 20 سنة، وأنا بحاول أتقي ربنا في زوجي وأهله، بس هو في شخص معين كده كان بيعمل لي مشاكل من أول الجواز، وأنا بحاول ما ابتديش بمشاكل خالص. وبعدين بقالي 2 سنين بقى يعني مشاكل جامدة قوي ومخصناه كده الشخص ده، بس أنا حاسة إن زوجي ما بيبقاش مقدر إن الطيبة والتقاء ربنا. عفوا الشخص يعني ده، الشخص ده ما الشخص ده من هذا؟ من هذا؟ شخص أجنبي؟ مرات أخوه. امرأة؟ أخو زوجي. طيب ما السؤال؟ طيب إذن السؤال إن أنا حاولت أتقي ربنا من زمان، وبعدين دلوقتي مانيش لاقي مقابل لاستقاء ربنا. هل غلط ان انا حاولت اتقي ربنا من زمان؟ لا لا لا لا, لا, لا, لا. عفوا كلامك غير منضبط، انك تقولي ما رأيتش نتيجة من اتقاء ربنا، لك اجر وثواب، وان جحده الجاحدون من البشر لكن اجرك ثابت عند الله سبحانه وتعالى، فاصبري وتجاوزي وكوني من الكاظمين الغيظ العافين عن الناس، تدخلي بذلك في أعداد المحسنين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. جزاك الله عنا ألف خير يا شيخ. جزاك الله عنا خير. وياك. أشهد الله أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. بالنسبة للسؤال يا شيخ، أصلا أقل ما يتم به صلة الرحم، يعني هل يكفي رسالة في العام؟ يعني ما هو الحد الأدنى لصلة الرحم؟ يعني كان صلة الرحم هذه يترتب عليها أذية أو ضرر لي والأسرة دي، ليس هناك حد أدنى ولا حد أقصى لصلة الرحم، إنما قدر الاستطاعة مع عدم المفسدة صل، ولو بالهاتف ولو بهدية عن بعد، أما إذا كانت تتولد فسادا وشرا فالله لا يحب الفساد، ولكن يعلم أيضا أن قطع الرحم فساد. قد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون. فقال لنزل معك من الله حافظ ظهير عليهم ما دمت على ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. لعله من المناسب طرح سؤال، وهو هل يجوز إنشاء عيد لخمسة وعشرين من يناير يسمى عيد الثورة؟ أقول بالله التوفيق، القول في هذا كالقول في الأعياد المحدثة عموما كعيد النصر، عيد الأم، عيد العمال، عيد الأسرة، فكل هذه أعياد لا مستند لها من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. والأعياد إنما شرعها الله عز وجل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن يوم عيد لليهود: إن الله أبدلكم خيرا من ذلك الفطر والأضحى. ولقد قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، ولنا كمسلمين عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، والجمعة باعتبار عوده وتكراره واجتماع الناس فيه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمعت يا فضيلة الشيخ. تفضل. كيف عايزين نوضح بس قول سيدنا يوسف عليه السلام: ألا ترون أن أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنت خير المنزلين، رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا تعارض بين هذا وبين ذاك. فقوله قول نوح عليه الصلاة والسلام أو قوله تعالى: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، فخير المنزلين على الإطلاق هو الله، أما من البشر في بعض الأماكن والمواطن فلا مانع أن تقول لشخص: أنت أحسن شخص في هذا المكان ونحو ذلك، أنت خير من أكرم الأضياف، تعني في مكان مخصوص وفي وقت مخصوص. أما على العموم وعلى الإطلاق فالله خير المنزلين، خير من أنزل الناس منازلهم، خير من أنزل الدواب منازلهم، خير من أنزل الملائكة منازلهم، خير من أنزل الكلمة في منزلها الصحيح. فهناك إطلاق وهناك تخصيص، بارك الله فيك. كما قال تعالى لموسى عليه السلام: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، والله يقول: سبح اسم ربك الأعلى. فهنا الأعلى مخصوصة، أعلى على عدوك في هذا الموقف والمقام، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. لو سمعت يا عم الشيخ، أنا زوجتي عندها السكر، طهور إن شاء الله، وبعد وبتصوم وهي صايمة بينزل عليها بيقطع عليها السكر، فتاخد حاجات قبل الصيام عشان ترفع السكر، هل ده حلال ولا حرام؟ حاجات قبل الصيام يعني قبل الفجر ولا متى؟ قبل الفجر اللي في السحور. تتناول أدوية قبل السحور لا مانع، قبل الفجر لا مانع. قبل الصيام. أيوة. يعني بتأكل حلويات يعني عشان ترفع السكر. يعني زوجتك تأكل حلوى قبل صلاة الفجر؟ يعني قبل أذان الفجر لا مانع يا أخي، ما المانع؟ ليس هناك أي مانع، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم، لو سمعت فضيلتك. نعم، في بعض التجار بيجيبوا عربيات بيشتروها يعني من الصلاة وبتاع، وبيشتريها بسعر عالي، يعني هي تبدأ كاش ب110، بيروح هو يبيعها مثلا بعد كده بيجيبها مثلا قسط من الصالة ب150 ب170 على حاجة زي كده، وبيجي يبيعها للناس العادية ب70 و80 بونص ثمنها. فواحد صريح يعني عايز يشتري، وعايزين نستفسر حضرتك هل اللي بيشتري من الناس دي عليه وزر؟ ليس عليك وزر. نعم ليس عليك وزر حضرتك، ما احنا بس عايزين نكمل. ليس عليك وزر، احل الله البيع. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا وإضافة إلى الاحتفال بذكرى 25 يناير، أقول وبالله التوفيق، لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بذكرى نصره يوم بدر، ولم يحتفل بذكرى فتح مكة، ولم يحتفل بذكرى نزول القرآن عليه، ولم يحتفل بذكرى نصره يوم حنين، ولا غير ذلك من الاحتفالات التي أنشئت في أزماننا، ولا سمى يوما باليوم الوطني كما يسمي الناس في بعض الدول تهربا من اسم العيد. لم يسمي النبي أبدا يوم هجرته إلى المدينة وإنشاء دولته بالمدينة باليوم الوطني. فكل هذه ينبغي أن تتقى وترفض، ونبني على ديننا. نحن مسلمون، لنا دين نسير عليه، ولنا نبي نتبع سنته، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم جزاك الله خيرا يا شيخ. وجزاك الله مثلا. والله بدي أسألك سؤالين. عنا بدائرة الإفتاء بيحكوا أنه الإفرازات تنقض الوضوء، سمعت عنكم قناة الناس أنه لا، فأريد تفسير ذلك. والسؤال الثاني، امرأة مطلقة تعيش مع زوجها في نفس مع طريقها في نفس البيت، ولكن في بينهم أولاد، وفي ولد عمره 19 سنة، وعلما أنه أهلها مش واقفين معها ولا 1%، وما بتقبلوها وبطردوها لما تروح عندهم، وليس مأوى لها مأوى إلا ذلك، وهي ملتزمة جدا ولا تنكشف عليه، فما رأيكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل عن الإفرازات التي تخرج من بعض النسوة، لا عن شهوة، لا عن شهوة، ولا هي بول ولا هي مذي، وكذلك تكسر يكسر خروجها من النسوة الحوامل دون تفكير في شهوة، ليست منيا ولا بولا ولا مذيا. هل هذه تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ أقول وبالله التوفيق، اختلف العلماء في ذلك على قولين، بالنقض وبعدمه. فلما اختلفوا بحثنا عن الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلم نرى دليلا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أن الإفرازات هذه بهذا التوصيف المذكور آنفا تنقض الوضوء، لا أعلم دليلا على ذلك. أما القول بأن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء فهذا ليس بحديث، إنما بني على الأغلب. وأيضا هناك ما يخرج من السبيلين كدم الاستحاضة ولا ينقض الوضوء بهذه المثابة، والنبي أمر المرأة أن تصلي به. على أي حال، ليس هناك دليل خاص يفيد أن الإفرازات تنقض الوضوء. كذا قولهم كل ما خرج من السبيلين ناقض ليس بحديث وليس عليه إجماع، ليس بحديث وليس عليه إجماع، إنما هم نظروا نظرة أغلبية إلى أغلب الخارج من السبيلين فوجدوه ينقض، كالبول، كالمني، كالغائط، كدم الحيض ونحو ذلك. أما الإفرازات بخصوصها فلما لم أقف على دليل صريح من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة بأنها تنقض، لجأت إلى ترجيح أقوال العلماء القائلين بعدم النقض، والله أعلم. أما عن المرأة المطلقة التي تبقى في بيت زوجها المطلق والعدة قد انتهت، هي امرأة أجنبية عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، فالرجل

المستحاضة امرأة انقطع عرق ونزل دم هو نزيف ينزل من المحل صورة غير منتظمة قد تكون مستمرة وقد تستمر سنوات. هل تتوضأ لكل صلاة أولا أو لا تتوضأ لكل صلاة؟ النص في ذلك معلول، ولكن الجمهور على أنها تتوضأ لكل صلاة. هل يلزم الوضوء بعد دخول الوقت؟ ليس هناك نص ملزم بأنها تتوضأ قبل دخول الوقت. هل يلزم أن تدخل الحمام قبل كل صلاة؟ ليس هناك دليل ملزم بذلك أيضا. وقد اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه، فربما وضعوا الطسة تحتها وهي تصلي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، عبد الفتاح معك في العيوبية. اتفضل يا عبد الفتاح. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حضرتك الشيطان عمال يخش لي حاجات كده، عايز عن فتوى يقول لي صلاتك وصيامك وزكاتك وصدقتك كلها مش نافعه. انت عارف شغال مع واحد، انت عرفت ان هو شيطان؟ كنت عارف ان هو شيطان. يعني اذا لا تلتفت الى ما يلقيه عليك. انا كنت شغال مع واحد، كنت ماسك له ماله كله باكمله. الراجل دوت مات وساب ثلاث اولاد، وانا بقالي دلوقتي سنه قائم على المال بتاعه. اولاده ما يعرفوش حتى شكل المال بتاعهم ايه، ولا في اي حته ولا في اي حاجه. في مساريس النسريه بتتم في الشغل دوت، وكان الراجل قبل ما يموت عارف بيها، على مثلا اكراميات ناس بديها مثلا كما عفوا. الان يلزمك اخبار ورثته بكل التفاصيل، اخبار ورثته بكل التفاصيل بالمال الذي لهم بكل التفاصيل. وإلى أن تخبرهم فسر في المال بالسيرة التي كنت تسير بها في حياة الرجل وبعلم من الرجل، والله أعلم. هم مش هيقتنعوا بحاجة زي كده. هم يقولك المفروض الإضافية دي مش هيقتنعوا بيها. خلاص، هو مالهم، هو مالهم، إما أن تبقى معهم أو لك أن تنفصل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك في مسألتين. هو اني اهداني ما شاء الله ختم الناس بدون مناسبة، فبنت شافته اعجبت بيه، فانا حسيت اني اعجبت بيه في الفيديو. هو زعل. نعم نعم، اعيد السؤال لو سمحتي. حضرتك اني اهداني ما شاء الله ختم الماس. ابنك اهدى اليك خاتم الماس بدون مناسبة، يعني عشان عارفه انا بحب الالماس. هدية. فبنتي شافت الخاتم اعجبت بيه وانا نعم. عندي، فانا رحت الفيديو لها، وهي عارفه ان اخوها اللي جايبوني. فهو زعل وقال يخدي منها تاني، فانا مش عارفه ازاي ارجع منها بعد انا ما اديته لها، مش عارفه اتصرف. لا، هو ليس له ان يرجع في هبته لامه. ومن حقك ما دام اهدي اليك ان تتصرفي فيه هذا، لكن عالج الأمور بطريقة فيها إصلاح، بارك الله فيك. فهمة. أقول هو المال مالك، الخاتم حقك، وأنت تصرفت فيه تصرفا الشرع يقره. الشرع يقره. أيه. لأن الولد لم يشترط عليك عند الإيداء ألا تدي لأحد. إنما أداه لك هدية مطلقة. فأنت هديته لابنتك هدية مطلقة. أيوه. من ناحية مطالبته ليس له أن يطالبك، وقد خرج من عهدتك. من ناحية جواز استرجاعك له من ابنتك، فهدية الوالد لولده يجوز الرجوع فيها، لكن من ناحية الجواز جائز، لكن ليس لابنك أن يطالبك به، والله أعلم. هو ما بيقولش ليه، بيقول خذي منها اللي انا بدورك انت، ازاي هدية انا اديها لك تديها لاختك؟ على كل انت حرة. زي الهدية يجوز إهداؤها. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة فندم، في هل يجوز الزواج من زوجة الخال؟ نعم، يجوز للولد أن يتزوج بزوجة خاله إذا مات خاله. وإذا كانت هناك قطيعة ستحدث فالأولى البعد لعدم القطيعة، ما كحل حلال للرجل أن يتزوج زوجة خاله أو زوجة عمه، فليست هي من المحرمات عليه. وأنصحك ألا تقول يا أفندم، فأفندم نحن نحب أن نحيي اللغة التي في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، وإحياؤنا لها فيه حب لكتاب الله لأنه بلسان عربي مبين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاكم مؤسسة من بورسعيد. تفضلي يا أختي. كان فيها شيخ يمين اتحلف عليها زوجي، وزوجي جاب لي اثنين من أصدقائه. السلام عليكم. يقول بنتي عندها سنة وأربعة أشهر، وعملنا لها عزومة ولم نذبح ولم نقص شعرها، ماذا نفعل؟ لا يلزم قص الشعر للفتاة، فإن قص الشعر عند اليوم السابع للغلام لحديث الغلام مرتهن بعقيقته، أما البنت فلا يقص شعرها. أما قوله ويعق عنه ويذبح، أما العقيقة فجاءت بها السنة عن الجارية شاء، ويمكن لمن تخلف عنها أن يفعلها ولو عند الكبر، والله أعلم. هذا، والإخوة وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وأن يقيها شر الحوادث والفتن، وأن يرزق أهلها الأمن والأمان، اللهم آمين. وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. أسأل الله أن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. هذا، وأهيب بنفسي وإخواني أن نكثر من ذكر الله عز وجل، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وترتفع الدرجات وتنخنس الشياطين، ويحصل لنا السبق والمغفرة والأجر العظيم. وأجل من ذلك وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرنا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قاله الله عز وجل. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، فإنه عليه السلام قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وأذكر نفسي والمسلمين برد المظالم إلى أهلها، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وأذكر المحامين الذين يجادلون عن الظلمة الأثمة أن يتقوا الله ويذكروا قوله: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ألا وأكثر من الاستغفار، فبه ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتدفع البلايا والنقم، قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.